هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى تفسير الآية التابعة من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. قال يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر. نظرة بمعنى الإنظار والإنهال، أربعة أشهر. وكما يعني مر بنا من قبل، فإن الله سبحانه وتعالى قال في مطلع السورة: قد يصيح في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. النبي عليه الصلاة والسلام في شهر الحج، يعني في العام التاسع، في الحج في العام التاسع الهجري، بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، يعني يؤذن في الناس بصورة براءة ويعلم الناس أنه يعني مخطوف بالعهود. أبو بكر رضي الله عنه كان يخطب الناس، وعلي رضي الله عنه بعثهم من الخزر على أثره بعد أن بعث أبو بكر رضي الله عنه ينادي في الناس بخطوف العهود التي كانت بين المشركين وبين النبي عليه الصلاة والسلام. كان المشركون بعضهم له عهد مدته أقل من أربعة أشهر، وبعضهم له عهد مدته أكثر من أربعة أشهر، وبعضهم له عهود مطلقة يعني مدود بدون توقيت. وكان المشركون كانوا هي يعني معاهدون منهم ثلاثة أقسام: قسم له عهود أقل من أربعة أشهر، صنف له عهود أكثر من أربعة أشهر، وصنف له عهود مطلقة يعني عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يقاتلهم وألا يقاتلوا المسلمين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعاهد قبائل من المشركين على أنه لا يقاتلهم وعلى أنهم لا يقاتلون المسلمين. وكان هناك من المشركين من لا عهد له بالنصر، أن نستطيع أن نقول المجموع كان أربعة ثلاثة أصناف من المعاهدين عهد أقل من أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر، ولكن لهم مدة محددة. يعني شريك قريش مثلا كان لهم عهد عشر سنوات، كان عهدهم عشر سنوات. وهناك من كان له عهود مدة محددة ولكن أكثر من أربعة أشهر وعهود مطلقة، وقسم لا عهد له للناس. فلما نزلت الآيات الكريمة في سورة البراءة فمن يعني من لم يكن له عهد، ثلاث أصناف يعني من هذه الأصناف: اللي هو عهده أقل من أربعة أشهر، والذي له عهد مطلق، والذي لا عهد له. هذه الأصناف الثلاثة أجلهم النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أشهر، أعطاهم جعل عهودا تنتهي بانتظار أربعة أشهر، لا يقاتلهم المسلمون مدة أربعة أشهر من تاريخ تبليغ هذه الرسالة. تبليغ هذه الرسالة في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في العام التاسع الهجري، يبدا أربعة أشهر نضيف عليها أربعة أشهر، يعني يوم 10 ربيع الآخر 15 هجري تنتهي هذه الرسالة. بقي القسم اللي هو كان له عهود مطلقة، معلش، القسم اللي هو له عهود أكثر من أربعة أشهر و أقصى يعني لمدة معينة، فهذا القسم يعني لا ينتهي عهده من مضي أربعة أشهر، بل عهده ينضم إلى ساعة ساريا إلى انتهاء المدة التي حددها لهم من الله عز وجل. المدة أقل من أربعة أشهر يدان، والذي لا مدة له يحدد له مدة أربعة أشهر، لكن الذي له مدة محددة من أكثر من أربعة أشهر فهؤلاء في العهد الثالث يظل ساريا طالما أنه التزم بعهده. هذا كله يعني مرة في الآية السابقة، وهنا يقول الله سبحانه وتعالى يبين حكمته في البراءة من المشركين وحكمته في إمهال المشركين أربعة أشهر. ثم بعد ذلك السيف المرهب أينما تقي، السيف المرهب يعني المهيئ فيه للقتال والمعد والمرهب، هذا السيف يعني يكون حادا هي حادا النصب ومهيئا للقتال أينما تقي، يعني في أي مكان يقتلون يقتلون. فقال تعالى كيف يكون للمشركين عهد أي وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به ولرسله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، يعني إلا من عاهدتم عند المسجد الحرام يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أي يبلغ المسجد الآية، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أي مهما تمسكوا بما عاهدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. يعني كما مر بنا من كتب له الحقوق مؤقتة لمدة أكثر من أربعة أشهر، فهؤلاء كان حكمهم أن العهد الذي بينهم وبين المسلمين يظل ساريا ومعمولا به إلى انتهاء المدة، لكن بشرط وفائهم لهذا العهد، العهد معاهدات تكون من طرفين المسلمون يتعهدون بالوفاء لهم بشرط أن يحيى الطرف الآخر أيضا بما عهد عليه. قال وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك والمسلمون استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذي القعدة في سنة ست إلى أن نقضت قريش العهد ومالؤوا خلفاءهم بني بكر على خداعة أحداث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم معهم في الحرم أيضا، فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان سنة ثمان وفتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيه ولله الحمد والمنه. يعني يقول هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون أنهم عندما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية عاهد النبي عليه الصلاة والسلام مشرك قريش في صلح الحديبية، وكان ذلك في الشهر ذي القعدة في العام الثالث الهجري، فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم مشرك قريش على أن لا يقاتلهم المسلمون وأن لا يقاتل المسلمين عشرة سنوات، يضع الحق عشرة سنين، والمفروض أن المعاهدة كانت سارية شهر القعدة في العام الثالث، المفروض أنها سارية إلى عام 16 هجرية، لكنهم بعد أقل من سنتين شهر رمضان من العام الثامن كان مضى أقل من سنتين كانوا قد نقضوا العهد، وكيف نقضوا العهد كما هو معلوم من سيرة النبوية المشرفة وأحداثها أن مشركي قريش كان من ضمن العهد أنه من دخل في حزب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتله مشركي قريش، ومن دخل في حزب قريش لا يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم، والصلح بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين قريش على الا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وحلفائها والا تقاتل قريش النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك. وكانت قبيله خزاعه حلفاء النبي عليه الصلاه والسلام، وقبيله بني بكر كانت حلفاء قريش، والذي حصل انه حصل قتال بين بني بكر وخزاعة، فقريش من ساعدت بني بكر الذين هم خلفائهم، ساعدوهم على قتال خزاعة الذين هم خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. وخزاعة كان فيهم مسلمون وفيهم مشركون، لكن كلهم كانوا خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقتلوا من ضمن من قتلوا، قتلوا ناسا من المسلمين من كانوا مرجعين وسيدين وهجموا عليهم وقتلوهم. جاء رجل يعني من الصحابة من حسين الخزاعة عمرو بن ثابت الخزاعي رضي الله عنه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا يخبره بإيه الخبر، وأن قريشا يعني هاجمت إليه الخزاعة واعتدت عليهم وقتلوا ناسا من المسلمين. قال يعني أنشد أبياتا فيها أنهم يعني هجرون من سجدة وقتلونا ركعة من سجدة لأسف من ذكرهم في الأبيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق يا عمرو بن ثابت، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم حجر أن يتجسسوا بقتال قريش، وخرج عليه الصلاة والسلام معه 10,000 مقاتل لقتال مشركي قريش في شهر رمضان في العام الثاني الهجري. قال فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم فسموا الخلفاء وكانوا قريبا من 2000. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة عفى عمن أسلم منهم ومقدم مقدمة الفتح وأنهم أسلموا بعد القهر والغلبة عليهم أسلموا لما فتح في مكة فأسلم وبنى النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الخلفاء وكانوا قريبا من 2000. لذلك يعني كما تعلمون بعد فتح مكة في رمضان من العام الثاني كان قدم النبي عليه الصلاة والسلام معه 10,000 من قبل، فانضم إليه 2000 من أسلم من أهل مكة صاروا 12,000، وخرج بهم عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة في قليل يعني في شهر الفعل من نفس العام الثاني. خرج النبي عليه الصلاه والسلام لقتال اهل الصلاه يعني في تقليد وقتال اهل الصلاه والسلام، كان في غزوه حنين في غزوه حنين كان جيش النبي عليه الصلاه والسلام كان 12,000، ال10,000 الذين قدموا معه مكه زائد ايه الفين من اسلم من اهل مكه انضموا الى النبي عليه الصلاه والسلام وخرجوا لقتال اهل البيت. قال ومن استمر على كفره وكفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اليه بالامان والتسليم في الارض 4 أشهر يذهب حيث شاء. ايضا نبع المستشفى في هذا الموقف اعطى مهله ايضا 4 أشهر لمن استمر على كفره وكفر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، فأعطاهم أمانة 4 أشهر يذهب حيث شاء منهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما، ثم هداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام الثاني. أسلم بعد ذلك صفوان بن عكرمة رضي الله عنه. قال والله المحمود على جميع ما يقدمه ويفعله. فإذا يعني خلاصة ما في هذه الكلمة يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني كيف يكون للمشركين عهد وأمان عند الله وعند الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى من هذا الحكم مشركي قريش الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، فقال يعني قال استقاموا للمسلمين ووفوا بعهودهم، يأمر الله تعالى المسلمين بالوفاء لهم نكفوا عنهم ويكون المسلمون في حزن من هذه الأمور. قال سبحانه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. قال يقول تعالى محببا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، حبب الله تعالى المؤمنين على معاداة المشركين وعلى التبرؤ من المشركين، ومبينا انهم لا يستحقون ان يكون لهم عهد بشركهم بالله وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انهم اظهروا على المسلمين واقيلوا عليهم لم يبقوا ولم يذروا ولا رقب فيهم الا ولا ذمه. الله سبحانه وتعالى يأمر بقتال المشركين ومعاداتهم والتبرؤ منهم، من ممكن ما يبين سبحانه وتعالى يعني ما يشجع المسلمين على هذا ويحثهم على هذا الأمر الذي هو معاداة المشركين والتبرؤ من المشركين، أن علاج المشركين يعني قد يكونون مسالمين لكم في وقت قوتكم وظهوركم عليهم، لكن يقدر الله سبحانه وتعالى المشركين لو صارت لهم القدرة والتمكن من المسلمين وكان بوسعهم أن ينتقل من المسلمين فإنهم لا يرقبوا في المسلمين إلا ولا إلا لم يبقوا ولم يذروا أحدا من المسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنه هما الكلد القرابة والذمة العهد، لا يرقب فيهم الا ملازمه لا قراره ولا عهد. لو انهم تمكنوا من رقاب المسلمين وصارت لهم القدره على البطش بالمسلمين سيبطشون بالمسلمين لن يرقبوا الا يعني قرابه بينهم وبين المسلمين، كما كان في سوره قريش يقتلون الصحابه رضي الله عنهم بينهم وبينهم قرابه، كانوا لا يرعون قربة هذه القرابة التي يقدمون المسلمين من وقع في المسلمين بينهم وبين القرابة لا يرعون ولا يراعون عهدا. أيضا هذه العهود يعني هم اضطروا إليها، ولو يعني صارت لهم مصلحة في مقاتلة المسلمين فإنهم سيرجعون لهذه العهود ويرجعون هذه. قال وكذا قال الضحاك والسكري. ثم يعني ذكر من شعر العرب يعني يؤيد وكذا المعنى من الجن معناه القرابة يعني. قال كما قال تميم بن مقبل أفسد الناس خلوق خلف قطعوا الكلد وأعراق الرحم. أفسد الناس خلوق خلف قطعوا الكلة وأعراق الرحم. والخلوق جمع الخلف يعني الخلف الخلف السيء يعني أو الخلف الصالح أو كيف. وقد أفسد الناس خلوق الخلف يعني قطعوا الكلة وأعراق الرحم. الكل هنا بمعنى القرار. قال وقال حسان بن ثابت الخلف عكس الخلف ان الخلف ان كان يعني صالحا يقصد انه يخلف فيه الخلف، وان كان صالحا يقصد خلفه كما في الايه الخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه والسلام. خير الخلف وخير الخلف الخلف هو الجيل الذي يأتي بعد جيل قبله كان صالحا يقال خلف وكان صالحا يقال خلف. الخلف يجمع على كل شيء يقال خلف زي في حديث أبو سعيد البخاري قال أم عائشة رضي الله عنها قول كما قال لبيد لبيد لبيد بن أبي ربيعة العنزي رضي الله عنه أحد أصحاب المعلقات يعني كل شعراء العرب قد أسلم رضي الله عنه. من عائشة رضي الله عنها قالت يعني قول كما قال لبيد ذهب الذين يعاشوا ما فيهم وبقيت في خلف تزنت من أجرام وهي من منها تسبب جاهزين الذين يعيشون كل ما قد الذين يعني ذهب الذين يعاشوا فيهم وبقيت في خلف تزنت من أجرام وهي بقيت في خلف وهم يعني جيل الذي خلف جيل القدر التي يتب على طريقهم على سبيلهم. قال وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه وجدناهم كاذبا بالنهر وبالإنز والعهد لا يكذب وجدناهم كاذبا بالنهر وبالإنز والعهد لا يكذب هنا كاذبا بالنهر يعني تقول هنا تشهد المقل هنا بمعنى القرار قرابات المنون كاذبة يعني قول قرابة الطالب الصحيحة يعني يكون بها ثم قال عنه جاهد رحمه الله سبحانه وتعالى جاهد الزوج رحمه الله قال لا يقومون في مؤمن إلا قال الله هذا تفسير الثاني المؤمن هو الله سبحانه وتعالى قال وفي رواية لا يقبلون الله ولا غيره لا يقبلون في مؤمن إلا ولا ذمة قال لا يقبلون الله ولا غيره ولا غيره قال وارتقى الإسناد عن أبي نجلة التابعي الكريم رحمه الله بقوله تعالى لا يقبلون في مؤمن إلا ولا ذمة قال مثل قوله جبرائيل وميكائيل وإسرائيل ما علاقة إنت بجبرائيل وميكائيل وإسرائيل قال كأنه يقول يضيف جبر وميكا وإسرائيل إلى إيل يقول عبد الله وهذا المعنى الذي ذكره أبو مسلم يعني تظهر في بعض القراءات القرآنية من القراءات المحيطة من القراءات الشواذ يعني يقرأ جبرائيل جبرائيل بالتسميد اللي هو الإنسان فالإنج هنا يعني كان هنا كلام جدا التجهيز هو إيه هو جبرائيل يعني هو عبد الله لكن جبر معناها عبد وإنج هو الله يعني من أسماء جبريل عليه السلام جبرائيل يعني عبد الله الإنج هنا هو الله يعني. هنا في تفسير هذين التابعين المتكلمين مجاهد وابي نجلة قال ايه يعني ان يعني هو ايه هو الله سبحانه ويؤيد قال لا يرقبون في مؤمن الا قال كانه يقول لا يرقبون الله يؤيد هذا المعنى ايضا هناك اثر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه لما سمع سجعا من سيدنا لما سمع سجعا من سيدنا الذي كان يزعم انه وعد يعني الروح الذي من عند الله وكان يختلف عن كلامه ويدعي انه وعد المشكله عليه فلما سمع ابو بكر رضي الله عنه سجع من سيدنا يقول جدا يعني قد قتله ابو بكر رضي الله عنه قال ابو بكر قال ان هذا لشيء ما جاء به انتم ولا بر قال ان هذا لشيء ما جاء به انتم ولا بر يعني ليس من عند الاله يعني هو يستعمل انتم بمعنى الاله يعني ليس هذا الكلام في كلام الله هذا لا يكون من كلام الله تعالى ولا بر يعني ولا من كلام الانسان بر يعني لا يكون من كلام الله ولا هو حتى من كلام غير المرجع قال والقول الاول اشهد واظهر وعليه الاكثر القول الاول وان الجلد هو القرار وعليه الاكثر القول الثاني اكثر ايضا من الجلد هو الله سبحانه وتعالى لا يرقبون في المسلمين الا ما لا يرقبون الله ولا مثل ولا يكون عهدا من الجليل قال وعن مجاهدا ايضا الجل العهد وقال قتاده الجل الحلم هذا هو ثم ختام الآية يرضونكم بأقوالهم وتأتى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أن يحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الاغترار بتزويق الكاذبين عن الكلام وتأنيثهم بالعبارات. يخبر الله سبحانه وتعالى من المشركين في قلوبهم الحب والمرضاة على المؤمنين، لأنهم يعني قد يرضون المؤمنين بأقوالهم حيالون على فكرة الكلام مثلا هو ظاهر في البلاد يعني مثلا تطلعون في المصدر على المسلمين وقدرة على البطش للمسلمين وغير يعني قدر المغير عليهم وكل هذا المصدر في نادي الهدوين قضيين عليهم. ثم يقول سبحانه وتعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال يقول تعالى ذما للمشركين وحتى للمؤمنين على قتاله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أنهم اعترضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخبيثة. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يعني اعترضوا عن اتباع آيات الله، أخذوا عوضا عن آيات الله ما التهوا به من أمور الدنيا. قد جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال إيه؟ قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، قال الدنيا بحذافيرها، الدنيا بحذافيرها كلها ثمن قليل. وأن شخصا ترك اتباع آيات الله حتى لو أخذ الدنيا بحذافيرها فقد اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. الثمن القليل يعني كل ما أخذ عوضا عن آيات الله يعني دليلا عن اتباع آيات الله حيث يطلب اتباع آيات الله والعمل بها من أجل هذا العوض أو هذا الثمن فهو ثمن قليل. فصدوا عن سبيله أي منعوا المؤمنين من اتباع الحق إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة تأكيد على هذا الجواب المعنى الذي مر في آية الكريمة لا يرقبون عهدا ولا لا يرقبون قرابة ولا عهدا لا يرقبون الله سبحانه وتعالى ولا يرقبون عهدا وأولئك هم المعتدون. قال وكذا الآية التي بعدها فإن تابوا وأقاموا الصلاة إلى آخرها يعني تقدمت آية الدنيا تقدمت آية المشابهة لله قبل ذلك إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إليه وحتى في إخوانكم في الدين وحتى في قلب الكبيرة. ثم ساق الإسناد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. من فارق الدنيا يعني فارق الوفاة وفارق الموت على الإخلاص لله وعبادته، يعني من فارق الدنيا وهو مخلص لله تعالى موحد يعني الله تعالى لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض. قال وهو دين الله الذي جاءت فيه الرسل ولم يروج عن رسلهم قبل هرج الاحاديث واختلاف الاهوال. اذا بقي الكلام انس رضي الله عنه قال وهو دين الله الذي جاءت فيه الرسل ولم يروج عن رسلهم قبل هرج الاحاديث واختلاف الاهوال وتصديق ذلك في كتاب الله فان داروا وأخذوا يقول فإن خلعوا الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم. وقال في آية أخرى أحبابي وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين. ثم قال البزار آخر الحديث عندي والله أعلم رأى وهو عنه راضٍ وما فيه عندي من كلام طبيعي أنت. من بالضبط راوي صاحب قبل هذا الحديث عن المسلمين يقول يعني من هذه الزيادة الحديث المدرج في الحديث يقول الحديث يقول أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى يصل إلى قول فارقها والله عنه راضي. يقول أن قول وطبيب الله الذي جاء في رسل إلى أخره يقول هذا من كلام ربيع بن أنس ربيع بن أنس التابعي الذي يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ماذا قال فقلوا سبيلهم ماذا يعني توقفوا عن قتالهم و اتركوهم يعني لا تقدروهم قد عفوا من بينهم ومالهم اذا تابوا واقاموا الصلاه وحفظوهم كان قبلها امر بقتال المشركين ثم بعد ان امر بقتال المشركين قد تابوا واقاموا الصلاه وحفظوهم الزكاه فقالوا سبيلا ان توقفوا عن قتالهم. وهنا الايه الثانيه تكمل معنى الايه الاولى فان تابوا واقاموا الصلاه وحفظوهم الزكاه فاخوانكم في الدين. لماذا يخلي سبيلهم؟ لأنه صاروا إخواننا في الدين وكيف مقاتل وهذا يعني يبين غاية من بلاد سبيل الله أن هذا رد على المستشرقين أعداء الإسلام وكذا أنهم يطعنون في تشريع الجهاد في الإسلام ويطورونه على أنه يعني الغرض منه التحكم في الناس والتصرف عليهم والاستيلاء على أموالهم فهنا يعني هذه الآيات الكريمة وكذلك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من صحبة تدل على أن الغرض من الجهاد هو نشر الإسلام. ولذلك وأن المسلمين خرجوا القتال عن البلد فأسلم أهل أرجاء البلد تعصب الناس وتعصب من هذا الناس يعتدي المسلمين على دينهم وكاد غلط الابتلاء على دينهم الابتلاء على أموالهم قاتلهم المسلمين فأسلموا من أسلموا إليه. لكن الغرض من الجهاد فإذا أسلموا عصروا دماءهم وعصروا أموالهم قال ما حصل للمقصود الذي من أجله خرج المسلمين حتى يشركوا في الدين ويشركوا في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم كبيرة كل قوم ويوديه عليه حتى ليس الغرض أن يتأمر المسلمون على بلادهم لو أسلموا وجاء أهل البلد وأسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل أمير البلد الذي كان أميرا وقت الكفر يصبح أميرا أيضا في بعد الإسلام ودماءه محفوظة وأموال محفوظة لا يجوز من المسلمين شيء إلا أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وكان الغرض من الجهاد قيصر عليهم الاستيلاء على أموالهم ودماءهم لما تعطي فرصة للإسلام لقوته حتى لو أسلمنا وتعطيه أموال حتى لو أسلمنا إذا أسلموا صاروا إخوانهم في الدين لهم ولهم وعليهم عليهم وقصد دماءهم وأرضهم. ثم يقول سبحانه وتعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنه داء الناس لهم لعلهم يتقون. قال يقول تعالى وإنك هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم الناس بمعنى العهود والمواثيق الأيمان جمع يمين واليمين هو الحلف وقد يكون يعني الحلف اللفظ الإيراني الحلف والحسد أو ما يفيد معناه يعني في العهد والمكان من يتعهدون للمسلمين أو يقتلون من الإيمان. قال وطعنوا في دينه أي عابوه وانتقصوه فقاتلوا أئمة الكفر. يعني لو كان بينك وبين قوم من المشركين عهد وهذا العهد له مدة ثم إنهم قبل انقضاء مدة العهد نكثوا الأيمان وطعنوا في دين المسلمين فإن العهد الذي بينكم وبينهم يصبح ملغا بطعنهم في دين المسلمين وبين يحل ذلك. قال ومنها هنا أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنصر يعني حتى لو كان بينه وبين المسلمين عهد كذلك أهل الذمة من المشركين الذين في مصر بلاد المسلمين يعني لو أنهم سبوا النبي عليه الصلاة والسلام طعن في دين الإسلام فهذا نقض منهم لشروط عهد الذمة ويستحقون به أن يقتلهم المسلمون أو يقاتلوهم ويعاتبوهم على كفرهم. قال ولهذا قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال فقاتلوهم لعلهم ينتهون عن كفرهم وضلالهم لو قاتل منهم من المشركين من لا يرتدع عن كفره بالدعوة والكلمة الطيبة ولا يرتدع عنه إلا بتخويفه من قوة المسلمين وبأسهم بأن يقاتله المسلمين. من المقصود بأئمة الكفر؟ هو الإمام عن كل مسلم مقتدى به إما في الخير وإما في الشر. هنا أئمة الكفر هؤلاء الذين مقتدى بهم في الكفر. وقال تعالى في آية أخرى عن فرعون الملائكة قالوا جعلناهم أئمة يدعون إلى النار أئمة يدعون إلى النار فرعون من الأئمة الذين يدعون إلى النار وقال عليه الصلاة والسلام أقوى ما أضاف على أئمة الأئمة المجندين إذا الإمام هو من يقتدى به إما في الخير وجعلنا للمتقين إماما وإما قال تعالى مثلا يهدون نعم يهدون الأمرين على ما قضوا فلا أئمة الخير يعني يهدون الأمرين على ما قضوا ذكر الله تعالى إبراهيم والأنبياء أنه سبحانه وتعالى جعل منهم فهؤلاء أئمة في الخير يعني قال عن إبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ابن كثير قال لا ينال عهد الظالمين من ذريتك أئمة أيضا لكن هذا العهد لا ينال الظالمين من الظالمين وهنا أئمة الكفر يعني الذين ابتدى بهم الكفر والظالمين. من هم أئمة الكفر؟ قال قتادة وغيره أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف وعدد رجاله سبعين سبعين قتادة رحمه الله قال أئمة الكفر هذا تم تفسير المثال يعني ففسر أئمة الكفر بأن ضرب لهم المثال قال كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف هؤلاء من أئمة الكفر وهؤلاء المنكرون يعني قتلوا في غزوة بدر، هذا وعد ذلك وعد ذكر بعض الزعماء يعني شركوا في غزوة. قال وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال مر سعد رضي الله عنه برجل من الخوارج فقال الخارجي هذا من أئمة الكفر، خارجي والعياذ بالله أشار إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صحابي الجليل المشهور أحد العشرة المشهورين في الجنة رضي الله عنه، وأحد الستة الذين قال أفلقهم عمر وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا عنه راضي، فأشار إلى سعد بن أبي وقاص خارجي وقال هذا من أئمة الكفر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فقال سعد رضي الله عنه كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر، قال كذبت بل أنا قاتلت أئمة الكفر، أئمة الكفر أبو جهل وعثمان بن ربيعة الشيخ بن ربيعة الأسلمي، قاتلهم سعد رضي الله عنه في غزوة بدر، فقال أنا قاتلت أئمة الكفر. قال وقال الأعمش عن زيد بن واد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ما أوتل أهل هذه الآية بعد، حذيفة رضي الله عنه كان يقول ما أوتل أهل هذه الآية بعد، أن هم أئمة الكفر الذين يكون إيمانهم ويضعون في دين المسلمين، كان حذيفة رضي الله عنه يرى أن تأويلها في ناس المعنيين بعد. قال وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثل لذلك جاء عن علي رضي الله عنه قال ما قتل اهل هذه الايه بعد، يعني ان في الكفر هؤلاء الذين قال الله في الكريم انهم سيكون في مبعث لان كل من كتب بس هم المعنيين بها. قال والصحيح ان الايه عامه وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. رجل كثير رحمه الله كان ماشي على القاعدة هي عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا كان سبب نزولها الناس المعينين مثلا أئمة الكفر مشركي قريش أو غيرهم نزلت فيه الآية، لكن لفظها عام لكل من كان إماما أئمة الكفر بمعنى أنه كان رأسا فيهم يهتدى به ويتبعه الناس على الكفر ويكونون بسببه ويتبعونه ويتبعون به، وهو داخل كله مشمل على مشمل على نفس الآية فهو داخل فيه. ثم الناس قال قال وليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو بن عبد الرحمن بن جبير بن خالد انه كان في عهد ابي بكر رضي الله عنه الى الناس حين وجههم الى الشام، حين وجه ابو بكر رضي الله عنه الجيوش الاسلاميه الى الشام، الجيوش التي توجهت الى الشام قتال الروم في عهد ابي بكر رضي الله عنه، بدا قتال الروم الخصم في عهد الصديق رضي الله عنه وجه الجيوش الى الشام، اول جيش وجهه هو جيش الثاني رضي الله عنه الذي كان من العرب فاستنهزه وامر عليه الثاني قال انفذوا بعث الثاني بن الطليعه عليه الصلاه والسلام، يعني توفي النبي عليه الصلاه والسلام الجيش الثاني على مخالف المدينه لم يفارقها بعد وكان بن الطليعه عليه الصلاه والسلام انفذوا بعث الثاني، أول ما توفى النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبو بكر رضي الله عنه كتابة أنوار الأئمة كي راوي الإسلام المقارة والشام يعني كتاب الدين ووجه غيره من عبد الله بن يوسف، فلما وجه أبو بكر رضي الله عنه يوسف إلى الشام قال إنكم ستجدون قوما محوقة رؤوسهم تضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، قال الله تعالى تجدون قوما تجدون قوما شاب محوقة بالأصول يعني شرح التحويل قال هو حلق وسط الرأس وترك وترك جوانبي حلق وسط الرأس وترك جوانبي وكأن هذا كان يعني قمة يعني الناس المعينين أن كانوا في طريقتهم أن يكون وسط الرأس ويكون جوانبي فقال إنكم ستجدون قوما محوقة بالأسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم في السيوف ومعقد الشيطان هو القطع يعني هو القاضي فقال يعقد الشيطان على قاضية أحدكم إذا نادى فلا تعقد فإذا استيقظ فذكر الله حد الخطة فإذا توضأ حد الخطة فإذا صلى حد الخطة وأصبح طيبا نشيطا طيبا وإن نام زال الشيطان في قلبه وأصبح خبيث النفس والسلام قال عليه الصلاة والسلام يعقد على قضية حديث إذا نام ثلاث عقد ويقول عليك نوم عليك ليل طويل خبيث يقول عليك ليل طويل خبيث إذا قام استيقظ في خمس نوم وذكر الله حل في عقبة وتوضا حل في عقبة وإذا صلى حل في عقبة الثالثة ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته بالليل ركعتين خفيفتين يتجوز فيها جدا ركعتين صلاته بالليل ركعتين خفيفتين بعد ذلك يقرأ في يعني صلاته ركعتين خفيفتين لحد هي عقدة الشيطان الثالثة حتى يصبح حتى يصبح الإستاذ إذا فعل ذلك نشيطا طيبا النفس يعني يصبح نشيطا طيبا النفس من حل في العقدة الثالثة العقدة الثالثة فالحل في أول ركعتين متأخرين فالحل بهم في العقدة الثالثة أول ركعة متأخرين ثم الوضوء ثالثا في أول ركعتين قبلها فإذا ابتلأ بركعتين قبلتين لسه الأفضل قبل الإسلام يبدأ بركعتين خفيفتين يحب الأفضل الثالثة بعد يفضل بعد ذلك من الإسلام. شكرا لك قول السلطان الجافة قول السلطان الجافة يعني معنوية بمعنى يعني إنسان لا يراه يعني قول السلطان الجافة يعني لذلك لا يلزم احنا بس بشيء معين لا اثر عملي كنت نفسي فلنرجع الى قول الصديق ابي بكر رضي الله عنه قال انكم تجدون قوما محوقة بأنفسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم في السلوك يعني تضربوا على قرن الزيون فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم وذلك لأن الله يقول فقاتلوا فإن مثلا لأن هؤلاء القوم الذين حوقوا الإسلام كأنهم يعني لأن بالكفر يعني الله عليه كثيرا بحثت يعني كثيرا عن تفسير الأثر وعن تفسير يعني الخوارج يعني كانت من سماهم في التحليل الخوارج من سماهم التحليل هو حلف الفاتح الورد في الخوارج أنهم كانوا يحلفون رؤوسا كاملة وقبلهم فيه أجر يعني من قد دخل لأن الرسول لو قتلتنا من قد دعاه قد دعاه وقال المدرسة وقدرتهم وقدروا الأجر من قتلهم هناك يعني حديث كثيرة في الحث على قتل الخوارج لأنهم من سيماهم حلف الرؤوس يعني من دايما يكون رؤوسهم بالنسبة يعني لكن أثر التوحيد بدل الآخر ظاهر أنه ليس له علاقة بالخوارج يعني الجيوش التي أرسلها إلى الشام لأن هذا يعني علامة على بعض الصحابة صار الشام وكذا كان الناس مريمة الكفر يعني سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أوصى بقتل وأن قتل واحد منهم خير من قتل 70 لأنهم منها أئمة الكفر والله يكون مقاتله صلى الله عليه وسلم. بعدها يقول سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال: وهذا ايضا تهديد وتحذير واغراء على قتال المشركين النافذين الايمن الذين هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، تهديد وتحذير وإغراء. أن الله سبحانه وتعالى يأمر بقتال المشركين ثم يذكر خبث أفعالهم لأن يكون هذا يعني تهديدا تحريضا على المكتبين، هذا من بلاغة كتاب الله سبحانه وتعالى الحكيم عن الوعظ. فالله تعالى يأمر بقتال المشركين ثم يعلل ذلك يعني لأن المشركين من صفتهم كذا وأنهم لو تمكنوا منكم لقاتلوكم ولم يرسلوا فيكم السنة وتتابع الصفات القبيحة في المشركين. ولاحظ أن هذه الصورة قريبة في مطلعها الكلام عن قتال المشركين عموما من الوثنيين او قتال الحيتان وكذا فيها الشرع على مشرك قريش، ثم بعدها الكلام عن قتال اهل الكتاب لا تاتينا ايضا في الايات لما امر الله تعالى بقتال اهل الكتاب فذكر الله تعالى احبارا من الوثنيين من هو في نزول الكتاب والكفار يقتلون في سبيل الله وهم يقتلون اموالا من الكفار ويفعلون كفار وكذا وذكر الله سبحانه وتعالى اصناف المؤمنين القبائح في أفعال أهل الكتاب عندما حرض سبحانه وتعالى على قتال قسم من الصورة أنزل في شأن غزوة تبوك لما خرج من غزوة تبوك كتاب اليهود في غزوة تبوك وكان هذا من تحريض على قتال أهل الكتاب بذكر مقادير يعني وقبائح وأعمالهم وهنا من تحريض على قتال المشركين فذكر مشرك قريش فذكر الله سبحانه وتعالى في قبائل على افعاله قال: نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره. هنا ذكر في هذه الايه ثلاثه اشياء غير انهم نكثوا الايمان ولماذا لا تقاتلونهم وهم قوم ليس لهم عهد ويقتلون في العهود وانهم هموا باخراج النبي عليه الصلاه والسلام وهم بدؤوكم اول مره وهم بدؤوكم. قال كما قال تعالى: وإذ ينصر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينصرون وينصر الله والله خير الماجدين. قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. أن تؤمنوا يعني بسبب الإيمان بسبب أنكم آمنتم بالله ربكم يخرجون النبي عليه الصلاه والسلام ويخرجون اياكم ان تؤمنوا بانهم يؤمنون. وقال تعالى: وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منه واذا لا يلبثون فالفتى الا قليلا او الى فتى الا قليلا. طيب هنا هي إخراج النبي عليه الصلاة والسلام. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: وهموا بإخراج الرسول. أهموا بإفراد الرسول يكون هذا فيه إشارة إلى أن مشركي قريش كانوا فاسقين سمعوا للتشاور بشأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعلون معه في أحداث الهجرة التي تعلمها أن مشركي قريش كانوا سمعوا في دار الندوة للتشاورون ماذا يفعلون النبي عليه الصلاة والسلام جاء في صورة شيء من الولادة ودعا أنه شيء مجدد وأمرهم وطلب منهم يعني يشربوه معهم مشهورة وكذا يجلس معهم فأخذ التشاورون فكان رأي طائفة منهم أن يخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام من ثم انهم تراجعوا عن ان يخرجوا من قصر مكه يعني الى اي مكان منهم يخرجون من البلد ثم تراجعوا عن ذلك قيل لهم انهم كنتم اخرجتموه لا ينفذ غير يجب ان ينفذ البلد التي يذهبوا اليها يؤمنون به ويتبعونه وبعد ذلك يكون معه بذلك فقالوا اذا نقتله فقال فقتلوه فإن قومه يرحبون له ثم قتله ومقتل في قريش ومسجد عصر في قريش قالوا إذا لم نحبسه قالوا لو حبسناه سيأتي قومه وعشيرته وأصحابه ويخرجون من محبسه حتى إذا استقر أمرهم على أن يبعثوا يخرجوا من كل عشيرة شابا جادا وكذا وأن يجتمع هؤلاء على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق دمه بين القبائل بحيث يعني تكون كل عشائر قريش قد اشتركت في قتل فلا يستطيع بني هاشم أن يواجه عشيرة من معينة للدين الأخرى وأن يكون المواجهة يحدث بني هاشم قريش يعني كل هذا ولا يستطيعون ان يقاتلوا قريشا في الذهب ويستخدموا الدقيقه وهي تتفرق عليه كل عشيره تشارك في شيء من الدقيقه هذا اخرجه الله سبحانه وتعالى تعالى ونجاه من بين ايديهم هاجر عليه الصلاه والسلام خرج من بينهم وهم يحاصرون دارا في الليله التي تعاقدوا بها على قتله عليه الصلاة والسلام نجاه الله تعالى واخرجه من كل مكروه هذا قوله وإذ ينظر بك الذين كفروا يذبحونك يعني يقتلون أو يقتلونك أو يخرجونك وينظرون على رسول الله والله يخرجهم إذا هذا همهم بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك من فعل يعني أنهم بسبب تضييقهم على النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذا الرسول رجع في بعض النصوص يأتي أنهم أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد همهم بإخراجه لأنهم أخرجوا النبي بطريقة غير مباشرة يعني ما قالوا له أخرج من البلد يعني وأخرجوه هموا أن يفعلوا ذلك لكن هم أخرجوه بمعنى أنهم ضيقوا عليه وأرادوا قتله وكان عنده سببا قال وقوله تعالى وهم بدؤوكم أول مرة قيل المراد بذلك يوم بدر يعني تحريض الله على قتال المشركين ان الله سبحانه يقول هم بدؤوكم اولا هم الذين بدؤوا بقتالكم وما يمنعكم ان تقاتلوا يعني تدافعون عن انفسكم وقد بدؤوكم هم بالقتال يعني وما يمنعكم ان تختصوا منهم ان تقاتلوهم كما قاتلوكم قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عدوهم فلما نجوا وعلموا بذلك استمروا على وجودهم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم نص ذلك وهم بدؤوكم اول مره فقيل في تفسيره هم بدؤوكم يعني هم قاتلوكم يوم بدر هم الذين بدؤوكم بالقتال يوم بدر وذلك انهم خرجوا لنصره العير وهي الابل يعني حفله في القضاء او القاتله في ذلك فخرجوا لنصر العيد فالعيد لما نجت كان بامكانهم ان يرجعوا لو انهم يعني غرضوا فعلا فقط مجرد الحصول على يعني تامين العيد كان بإمكانه عندما تأكدوا عن المعيض الهدف أن يرجعوا إلى بلاده، لكنهم أصروا على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع خلفاء بني بكر بخداعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح وكان ما كان ولله الحمد. وهم بدأوه الأول من الوزير هم تشكيل الأول، يعني نظروا إلى أن الشركين بدأوا بقتال المسلمين أول مرة، أول غزوة كبيرة بين المسلمين والمشركين كانوا المشركون فيها هم البادئون بضربة قتال التفسير الثاني يقول هم بدأوهم أول مرة، يعني أول قتال بعد المعاهدة، بعد أن عاهدتموهم على ألا تقاتلوهم فهم بدأوا بإيه؟ بقتالكم وقاتلوا شجاعة أحلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين بدأوا بالقتال بعد أن عاهدتموهم على فتح القتال وهذا القتال. قال وقوله سبحانه وتعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، يقول تعالى لا تخشوهم واخشوني فأنا أهل أن يخشى العباد خطوتي وعقوبتي فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. الخشية جاء في تعريفها أنها إيه؟ الخوف المشوب بالتعظيم، الخوف المشوب يعني موجود أو مخلوق بالتعظيم، اجتماع الخوف مع التعظيم يقال له الخشية، يعني أن الشخص يعظم من لا يخافه أو يخاف من لا يعظمه، لكن إذا اجتمع القلب يعني التعظيم من الخوف كان ذلك الخشية. الله تعالى يقول أتخشونه الله أحق أن تخشوه من كل الناس. ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين، يعني إجابة على المؤمنين، وبيانا لحكمته فيما شرع له من الجهاد مع قدرته على إهداف الأعداد بأمر من عنده، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم، قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال وهذا عام في المؤمنين كلهم، سياق الآيات في الحديث عن سيدنا قريش، لكن العبرة بعموم لفظها أنها في حث المؤمنين عموما على قتال المشركين عموما. وهنا من حكمة الجهاد أن الله سبحانه يعذب المشركين بأيدي المسلمين، وهذا زيادة في النكاية للمشركين في هذا المعنى ذكر كثير من قبل، المشركين لو قتلوا يعني بمصيبة في حل الدين بالزلزال والمصاعقة والمصيبة، لكن هذا يعني نكاية فيهم مثل أن يقتلوا بأيدي المسلمين، لكن هذا زيادة في تذكير به. ثم إن الله تعالى أراد أن يصيب المؤمنين فوائد الجهاد ويتخذ من المؤمنين الشهداء، والله تعالى له حكم أن يأمر بالقتال مع قدرته سبحانه وتعالى على إهداف المشركين بأن يخطف بهم الأرض ويسجلها من تحت أقدامهم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم يقاتل المسلمون المشركين ويلحق بهم الاذى والضرر كما اضرب بالمسلمين من قبل، هذا فيه شفاء لقلوب المسلمين انهم قد انتصروا من عدوهم ونالوا من عدوهم مثل ما نال منهم من الاسلام. قال مجاهد وعكرمه والسدي ويشفي صدور قوم المؤمنين، قال يعني خداعا، واعاد الضمير في قوله ويذهب غيظ قلوبهم عليهم ايضا، ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب غيظ خداعه على شريك قريش. طبعا هذا ايه على تفسيرها بأن سبب نزولها أن قريشا غدرت بالعهد الذي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام وقاتل المسلمين من خزاعة. فإذا قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قريشا فإن الله سبحانه وتعالى بهذا يذهب غيظ قلوب المؤمنين قبيلة خزاعة ويشفي الله تعالى صدور المسلمين. قال وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بأنفها. كانت عائشة رضي الله عنها إذا غضبت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأنف عائشة رضي الله عنها وقال يا ويش قال يا عويش قولي الله رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني منه لله. دعاء يشتبه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه إلى غضب الله اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني منه لله. مرات يأتي التعوذ من الكسل عموما مرات يأتي التعوذ من مضلات الكسل لأن الكسل مثلا في الدعاء ولا تتنفس مضلا لأن الكسل يعني لا استعمالات يعني تعدد مرات تأتي الكسل يعني كل ما يضطر به الإنسان ويمتحن به مملوكم في الشد والخير كسل وإنما أموالكم وأولادكم فتنة فالمال فتنة والولد فتنة كل ما يعني ينعم به على العبد أو يتأذى به العبد فهو فتنة يعني امتحان واختبار من الله تعالى ليبلغ أن يشكر أن يكفر أن يصبر أن يشفع. ولذلك مرات يأتي التعوذ من الفتن المضلة أو من مضلات الفتن يعني من الفتنة التي يضل بسببها يعني فتنة الامتحان بالخير مثل المال او الولد او كذا اذا لم يضل الانسان بسببه فشكر الله تعالى فيه واسف فهو يعني فتن بمعنى امتحن بالمال والولد والنعمه وكذا لكنه لم يضل بسببه هذه الفتنة. فمرات ياتي التعوذ من مضلات الفتن بهذا المعنى ومرات ياتي التعوذ من الفتن مطلقا ويكون الغير المقصود به اذا جاء التعوذ الله اعوذ بك من الفتن من الله ربنا وربنا بيت الكتاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الله اعوذ بك من الفتن من الله ربنا وما بطل. فالمقصود بها فتنه المضله يعني يحمل المطلق على المقيد المرات ياتي التعوذ من الفتن مطلقا ومرات التعوذ من مضلات الفتن او من الفتنه المضله فالمطلق يحمل على المقيد يعني في اكثر التعوذ من الفتنه لان المقصود به يعني انها اضل من الفتنه. ثم قوله سبحانه وتعالى ويتوب الله على من يشاء اي من عباده والله عليم اي بما يصلح عباده حكيم في افعاله واقواله الكونيه والشرعيه. أقوال الكونية هي يعني الله تعالى كل شيء خذ فيه فيما يتعلق بالخلق والرزق والحياة والإناثة الله تعالى يقود كونا يعني يخلق به ما يشاء ويرزق ويحيي ويميت. الأقوال الكونية له سبحانه وتعالى فيها الحكم البالغ. الأقوال الشرعية القرآن الكريم ما يحيي الله سبحانه وتعالى ورسله هذه الأقوال الشرعية فيها الحكمة وأيضا الله تعالى حكيم سواء في الخلق أو في الأمر يعني فيما خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء مخلوق بحكمة وفيما يأمر الله تعالى به من الأوامر الشرعية أيضا يصنع في ذلك الحكمة فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو العادل الحاكم الذي لا يدور أبدا ولا يضيع قال ذرة من خير وشر فبالله عليه التسليم وهو الاخره. Thank you.